وإسماعيل إدريس Whoa. وهو أيضا نعم نعم فاستجبنا له ووهبنا له نعم. الله أكبر. واسع إن شاء الله. اللهم صل وسلم. Come on, حلت بغير دادي وتشقى إذ ناديك المنادي فلا تأمل لذي الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد شب بما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وهكذا إخوة الأخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاش مركز الزقازيق في محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور تليفونيا 214-0047 لذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية وهندسة الكهرباء العالمية إدارة الحاج فايق يوسف وأولاده من هناك كبرى مخازن القناة الذهبية الحديثة الكبرى إدارة الحاج محمد الحلواتي من هناك